تلك المشاعل بالطريق تزدان في وهج البريق وعلى مضامين الهدى جاءت من القول الحقيق. الخير من طيب الكلام نلقى به البشرى وسام وعلى المحبة والسلام تبقى على العهد الوثيق. يا أيها الحر الطليق إن كنت في الدنيا غريق فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سورة الكهف، وهذه السورة يا أخواني يعني حقيقة ضروري جدا الإنسان عندما يقرأها أن يقف مع معانيها الدقيقة، لأنها سورة غزيرة مليئة مليئة مليئة بالمعاني. وهذه الحكمة التي من أجلها حثنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقرأها في كل أسبوع، لأن مليئة بالأحداث. خلوني أعطيكم واحد من الأحداث اللي تلفت انتباه كل لبيب. لما موسى عليه الصلاة والسلام هو والخضر ذهبوا في رحلة كانت غريبة على موسى، لأن موسى يعني قال له الخضر قال إنك يعني وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، يعني في أشياء غريبة كيف تصبر عليها؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فمروا بأحداث لا تخفاكم، خرقوا السفينة ثم قتلوا الطفل. أنا بوقف مع الحدث الثالث. دخلوا على قرية استطعموا أهلها فأبوا أن يضيفوهما. لاحظ أهل هذه القرية كانوا لؤمة ما فيهم خير، لأنهم يجيهم نبي ويجيهم هذا الرجل الصالح ويطلبون منهم الطعام فلا يطعمونهم. يعني شوف البخل اللي في هذه القرية، قرية كاملة يطلبون منهم الطعام ولا يعطونهم ولا يكرمونهم. ومع ذلك ماذا فعل الخضر؟ توجه مباشرة إلى جدار يريد أن ينقض، كان خلاص مائل يبغى يطيح، فجلس يبني هذا الجدار، بنى حتى واساه وقوى دعائمه. فموسى يعني كان سأله مرتين فخاف أنه يسأله، قال خلنا نقترح عليه اقتراح المرة الثالثة، ما سأله، قال يعني لو شئت لاتخذت عليه أجرة، يعني ليتك أخذت أجرة عشان نأخذ أكل، يعني نشتري لنا أكل ولا شيء. فالخضر قال خلاص هذا فراق بيني وبينك، أنت ما تصبر يا موسى. طيب إيش قصة الجدار هذا؟ قصة الجدار هذا أنه كان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. هذا الجدار تحته مال لهؤلاء الأيتام، أهل القرية لؤمة ما فيهم خير، لم يضيفوا الأنبياء والرجل الصالح. فلذلك الله تعالى أرسل هذا النبي وهذا الرجل الصالح، وليس أي نبي، هذا موسى، موسى كليم الله، ثم أرسله إلى ذلك الجدار ليبنيه خدمة لهؤلاء الأيتام. ما الفائدة التي نأخذها من هذه القصة؟ الفائدة هي قول الله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. خايف على عيالك، خايف على أسرتك من بعدك، اتق الله، والله ما يضيعهم الله عز وجل. وهذه الرسالة لك، يرسل الله النبي والرجل الصالح عشان يحفظ مال الأيتام. لماذا؟ لأن أبوهم كان صالح، فإن صلحت أنت صلحت ذريتك. هذه رسالة لك أيها الأب، أنت تبغى عيالك يصلحون، اهتم في إصلاح نفسك أنت أول شيء، اصلح زوجتك، اصلح بيتك، حصن بيتك، خل بيتك طيب. بعض الناس ترى يبدأ يبني، لكن يبني إيش؟ يبني بيت، يبني جيب سيارات، يسوي مشروع، هذا بناء لهم. لا لا لا تبني لهم، ابنهم هم، ركز فيهم هم، خلهم هم يبنون حياتهم مثل ما أنت بنيت نفسك. وإنت أول طريق لبنائهم تقوى الله، بأن ترتبط بالله عز وجل وتطلب من الله أن الله يعينك، لأن بتقواك لله الله عز وجل يلين لك الصعب ويذلل لك كل أمر عسير، يسخر لك زوجتك فيجعلها امرأة صالحة تعينك على طاعة الله، يقنعك فتجد أنك يعني ما يأتيك من الدنيا يرضيك، يسخر لك أولادك لأن قلوبهم بيد الله، قلوبهم بين أصابع الله يقلبها كيف يشاء. إذن يا إخواني هذه القصة تعطينا درس مهم، أنه إذا أردنا أن نحفظ ذريتنا فلنتق الله. والبشرى الأخيرة ما هي؟ إذا كان يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يغفر لذريتك بسببك ويلحقهم بك إلى الجنة، أما قرأت قول الله والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. صلاحك نجاه لكل أسرتك، اصلح ما بينك وما بين الله واجتهد على أسرتك وزوجتك وابشر بالخير. اللهم أصلح أحوالنا وأصلح أسرنا وأصلح أبنائنا وارزقنا الحياة الطيبة يا رب، جزاكم الله خير. تلك المشاعل بالطريق تزدان في وهج البريق، وعلى مضامين الهدى جاءت من القول الحقيق. الخير من طيب الكلام نلقى به البشرى وسام، وعلى المحبة والسلام تبقى على العهد الوثيق. يا أيها الحر الطليق إن كنت في الدنيا غريق، فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق؟ فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق؟